الذين المحرم بهذه المسلمين ومن ثم الحقوق المدنية لا تنقطع حيث لا تكون المحرم. فالتولي على درجات: تولي مدني، تولي عقائدي، تولي أخلاقي، تولي لطفة. واستنصروكم في الدين لطيف هنا في سورة البراءة في المسلمين أو المسلمين الذين يعيشون في كنة نظام كافر، تقول ليس لهم ولاية دينية، نعم لهم ولاية دينية معهم. إن استنصروكم في الدين نعم لابد أن تنصروهم. شوف كيف تحدد وتبين درجات التولي في الآيات الكريمة، كما أن درجات البراءة أيضا درجات. البراءة طبعا تعني نظير الآن إصلاح القانون حتى في عنوان ولفظ البراءة. البراءة تعني نقول يقال المتهم بريء من عمل فلان. البراءة يعني نوع من عدم الانتماء، قطع الانتماء لشيء معين، إما للجناية أو للفعل أو لمبدأ معين. تقول براءة ليس لديك انتماء يعني. بخلاف التولي يعني فيما يعنيه انتماء. فنستطيع ان نعبر بتعبير عصر حديث عن التولي والتبري: انتماء ولا انتماء، وقطع انتماء، انتماء ولا قطع انتماء. نظير حتى ما هو موجود الان في الاصطلاحات السياسيه، يقال فريق الموالاه وفريق المعارضه. هذه البراءة من طرف تعني معارضة لذلك الطرف، لكن معارضة على درجات: في معارضة سلمية، في معارضة مدنية، في معارضة عسكرية. المعارضة على درجات ليست معارضة على وسيلة واحدة. فالتبري أمان على درجات والتولي على درجات. هذا مبدأ عقائدي ومبدأ فقهي ومبدأ قرآني، وهو على درجات وأنماط وألوان يدي من سلسله. كذلك ورد في القرآن الكريم على لسان: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، حيث قالوا ذات الطرف مثلا: إنا براء منكم ما تعملون. فأول على لسان بقية الأنبياء: إني بريء مما تعملون. هل التأثير من البراءة عن أعمال الأعمال الخاطئة، البراءة عن المسار الخاطئ، التبري من أعمال الجنائية، التبري للأعمال الصالحة والمسار الصحيح، هذا مبدأ ركزه القرآن الكريم بعمق وبكثرة، وهو على درجات مختلفة: درجات عقائدية منهم، درجات فقهية، والفقهية درجات منها سلوك فردي، درجات من سلوك أسري، درجات من سلوك فدائما يحرم الزواج. الزواج نوع من الوطوة واللطام والارتباط، يحرم النكاح والكافر والمشرك. أهل الكتاب في تفصيل إما المنطقة كما هو المشهور أو الدم، ولكن كان دم المشركة أو أنواع الكفر أو الملاحدة لا يكون للمسلم أن يعقد عقد النكاح. مين ممكن له أن يكون مجتمع طبيعي مع كافر؟ نوع من الطبيعة، نوع من المبالغة والمفاضلة، درجة من الدرجات. مثلا قضية الإرث، الإرث إنما يكون بين المسلمين ولا يكون إرث من الكافرين لتركة المسلمين، العكس يمكن إرث المسلم من تركة الكافر. على الحال في كل باب الأبواب تلاحظ أن الدين الإسلامي حتى في العموم البلاد الإسلامية حدد درجات من التولي ودرجات ماذا؟ من التبرع أو الانقطاع عن الانتماء. درجات في درجات الانتماء، في درجات لا انتماء. لذلك إذا التبري، طبعا هذا التبري التولي والتبري الذي يبدأ من مبدأ مبدا اخلاقي ومبدا قانوني في السلوك الفردي او في السلوك الاسري او في السلوك السياسي والسلوك العام الاجتماعي. هذا في الحقيقه على درجات يبدا فيما يبدا منه في الحقيقه من عده اصول واسس نلاحظ في الذات الإلهية أسماء جمال أو صفات جمال وصفات وأسماء جلال أو المعلوم أسماء وصفات ثبوتية وأسماء وصفات ماذا؟ ثبوتية. أسماء ثلاثة أعطاها القهار المتجبر المنتقم على الحال الضابش المميت والمجرم الرقيب الحكيم المجرم أسماء ثلاثة أسماء كما أن هناك أسماء على حد السبحان التنزل يقال من أسماء الجلال حتى في الذات الإلهية في صفحتين صفحة جمال وصفحة جلال. اللهم رب الشياطين وما أضلهم من هذه الأسماء. اللهم رب النار مثلا خالق النار خالق الجنة جنة الرحمة وخالق النار رحمة وعذاب. إذا هناك حتى في الصفات الإلهية في الذات الإلهية في السنة الإلهية كان نظرة عقلية أو فلسفية منفرد فيها في بحث التولي والتبري نشاهد ماذا؟ نشاهد أن هناك نعم تولي هناك جمال وجلال صفات إيجابية وصفات سلبية. لماذا خلق الله النار؟ لماذا خلق الله النعمة؟ لماذا تدرك الله بسبب القهار أو سريع الحساب شديد العطاء ما شابه ذلك كما أنه الرحمن الرحيم كما نقول الحمد لله نقول سبحان الله تنزل الله من جانب وتثني وتحمد الله من جانب آخر تحمد الله بما هو أهل وكمال وصفات وتنزل الله تعالى عما هو ماذا بريء من شعره. إذا هناك أمور يجب إبعاد ساحة الجلال الإلهي هناك أمور يجب إبعادها عن ساحة الجلال الإلهي يجب قطع الصلة بينها وبين الذات الإلهية بينها وبين الساحة الموجودة. إن لم تؤمن بهذه الطبيعة اقتصاد النقص يجب أن ماذا؟ يجب أن تبرئ الساحة الإلهية منها وتنزل الساحة الإلهية. المبدأ الأمام من المبدأ الكوني تكويني عطائي وصفة لأنه ثقافة كراهية بالعكس هي ثقافة كمان البعض يتصور أن التولي والتبري هي ثقافة تكفير أو ثقافة حفظ أو ثقافة تجنب وبركنة لأوضاع البشر أو لأوضاع المجتمع. لا طبعا الإدراك في عدم وزن المباحث والبحوث بمواضيع نعم يسد المعرفة كما أن وزن هذه التفريط في هذه الأمور يسبب أيضا ماذا؟ يسبب اختلاط الحامل بالنافذ اختلاط السلبي بالايجابي فليس فيها اخلاق وليس فيها تقويم هي موازنه بينها. من امن بان الله هو الرحمن الرحيم ولكن لم يؤمن بان الله هو قدوس قدوس يعني ماذا؟ ينزه عن النقص لم يؤمن بان الله هو السبحان لا يمكن لن يؤمن بأن الله يحيي الأرواح هناك فلسفات قل كل من الذي يحفظ على الحقوق لا يتكلم الحقوقنا حديثا. ما أصابك من حادثين من الله وما أصابك من زيادة من نفسك. الآية الكريمة هي التقدير لخير والشر كله من الله تقدير. أما السبب الشر هو من الإنسان نفسه. ما أصابه من مصيبة فمن ما كتبت أو فمن الرزق ما كتبت أيديهم أو من كتبت أعداد أو الأحاديث أو من سبب البلاء والمصيبة عن الإنسان نفسه ما تجنيه ليه ويعفو عن كثير عنه. لكن تقدير الخير والشر ليس بيد إله غير الله تعالى. تقدير الخير والشر. إذا استثمار الإيمان بالله تعالى أن نؤمن أن هناك صفحتان من الصفات الإلهية من الأسماء الإلهية، صفحة جمال وصفحة ماذا؟ جزاء. الذي يؤمن بأن لله جنة ولا يؤمن بأن لله نار لن نؤمن، لن يؤمن بالمعنى الحقيقي. كما أن لله جنان لله أيضا منهم ليس سلم. نعم من القول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام يا عبد السلام، نعم من صحيح. ولكن كما أن الله سلم أيضا هو شديد العقاب. إذا عملنا أن الله هو السلم أما العقاب بيده آخر يعني ثم ثانوية أدى بنا إلى الثانوية والشر. بل الباري تعالى كما له أسماء جلالنا جمال له أسماء جلال، هو سبحان كما هو وهو القدوس كما هو الرحمن الرحيم. طبعا أنا بحث طويل عليه لست في صدده وأنا فقط بيان كيف انبعث التولي والتبعي كيف البحث التولي وأنها في الحقيقة ليست فلسفة حفظ وكراهية، لا هي فلسفة إقامة الموازين والقبض. أساس آخر أيضا من قصة التولي والتبادل الحسن والقبح. الحسن والقبح الإحسان حسن، ويمكن أن يكون الإحسان قد يحفظ الإحسان حسن والقبيح قبيح. الفضيلة حسنة والرذيلة قبيحة. الأمر فطري في عقل الإنسان سواء كان في العقل النظري أو في العقل العادي. في فطرة الإنسان لابد أن يكون يحسن الحسن ويقدم القبيح، المحاسن تحسن والقبائح تقبح. أما أنه يقال تحت ذريعة أننا سلميون أننا في وداعة وسلم وأن لا بد أن نبرم في العلاقات بين البشر، إذا لا نؤمن بقصة قبيحة. أنت تلاحظ الآن حتى في لغة القانون الدولي لغة الأمم المتحدة كم البيانات التي تصدر من منظمة الأمم المتحدة التي فيها إدانة قايسها أنت كاستقرار سنة واحدة قائد سنة سنة واحدة البيانات الإدارة التي تصدر من وزارة الأمم المتحدة ومؤسسات الأخرى محكمة العالم اليونسكو الصحة العالمية غيرها غيرها تتابع كلها وزارات وزارة الأمم المتحدة بيانات الإدارة التي تصدر منها مع بيانات الكرام أكثر تشاهد بيانات الإدانة أكثر من بيانات ماذا؟ التضامن والدعم. اللغة القانونية للتولي والتضامن ما هي؟ إذا نريد أن نترجم هذه كانت دراسة نازلة اللغة القانونية إذا أردنا أن نترجمها وننزلها لغة التولي والتضامن عبارة عن الدعم أو التضامن على التولي أو التبني ما هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإدانة التجريم التقنية الطبيعة. إذا هذه اللغة هل يمكن للقانون الوضعي البشري أو الدولي أن ينفصل عنها بلغة التبني؟ وهي موجودة. إدانة حيث يستحق المدان الإدانة تكون موجودة، ويجب أن تكون الإدانة بدرجة الخطأ الذي ارتكبه المدان. يلتحق من الله ومن يتعدى من الله فربنا نفسه. لكل شيء حد طبعا، هناك حد إذا تزل به يكون هو هذا عن الإدانة، إذا فرط به أيضا يكون هناك تفريق. حد من الحدود إذا لم يلتزم به يصير في تفريق على الإدانة. كما هنا إحداهم كذلك الدعم والتضامن، أيضا كذلك التضامن والتولي إذا أفرط عن حده يكون غلو وإفراط. المؤمن يوالي المؤمن بس إلى درجة أنظر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا أخاك يا رسول الله حرمنا نصرة الأخ مظلوما أو المؤمن مظلوما فانظروا ظالما فيه، قال لا يحتاج دعوة عن ظلمه مناصحة لأخيك المؤمن لا يحتاج دعوة عن ظلمه. لا تتنصر أخاك ظالما بمعنى أن تواليه في ظلمه تدعمه في ظلمه بل تدينه في ظلمه، هذه نوع من النصيحة. إذا نفس التولي كما من أي درجات سئلوا عليهم السلام عن العصبية، أي العصبية المطلوبة المذمومة؟ إذا تعصب فرد من القبيلة لعشيرة لأخيه أو لعشيرته أو لبني قوم في ظل تلك العصبية التي تقول لها، أما إذا تعصب لهم في حق لأن يستوفي حقهم فالفريق تعصب منهم مذموم، لأن الوجوه عصبية لها رمضان عصبية بقدر الاستحقاق والحق عندما الوجوه ليس لكم مذموم. الآن كثير في الثقافات الغربية الإباحية أو التحريرية أو على الحكم يتمنى كثير الذي يتطلق عن المعارض والتيارة كثيرة يريدون أن يلغون مثلا جانب ماذا؟ جانب التبر أو جانب قبر القطيعة والإدانة. لماذا لا نقول مشاحنات من البشر تقول أحقاد من البشر؟ هذا صحيح، بمعنى إذا كانت قطيعة أو إدانة أو تجري بغير قدر الاستحقاق هذا صحيح، وأما إذا كانت بقدر الاستحقاق هذه علاج ضروري ولازمي. أحد الذين تأثروا بالمسيحية من المسلمين جلس معي جلسات عديدة، قال من دلائل نبوة النبي عيسى وعدم نبوة سيد الأنبياء أن النبي عيسى سمح بالتالي يصبح كذا كذا فقط آيات ظواهر واحدة ليه، أما سيد الأنبياء عنده حروف عنده كذا ما شابه ذلك ليست من ظواهر واحدة. فالنبي عيسى أليق بالنبوة وأجدى من سيد الأنبياء، هكذا زعم هذا القائل. قلت له أن الدول الغربية المسيحية هل هناك دولة مسيحية في البشر ليست لها وزارة دفاع وقوة عسكرية قادمة؟ قلت من هم الذين أكثر أسلحة تستعمل للمسيحيين أو قلت لماذا عنهم؟ قال هؤلاء لم يتبعوا النبي عيسى. قلت وأي نبي هذا الذي طول أجيال البشر رأيت في عمرك دولة من الدول ليس لها وزارة دفاع؟ لا قد دفاع؟ مو هي وزارة دفاع، وزارة دفاع. قال لا يمكن. قلت له هل يمكن أن في منطقة البشر أن تتصرف دولة أو شعب أو مجتمع ليس لديه قوة غدر عدوان وبالوقت يمتاز مجتمع دولة أمة فإذا كلها قوة رابعة أصلا على منطق هذا العقل يضرها. أي مدينة حفظتهم طبعا فضلوا أن لا نزال حول المدينة إذا عقلتهم بس أنتم حفظتهم إذا كان النبي ذريك يدعو إلى عدة روايات كثيرة عن الإسلام نوار ضروريه الروايات غير متغيرة أن النبي عيسى على المدينة وقال لمحمد السلام الحاضر جهازها في حياته ظهر رواية مرة واحدة أو مرة واحدة حاضر جهازها كبير السلطاني نفس النبي عيسى على المدينة وقال لمحمد السلام إلى من يأمر المطار والتحليم على أي تقدير ضرب قبله فأي مدينة أنتم تبعون حول شخصية النبي عيسى والحال أنه من الإنجيل لم يحدث الذي يعود على الشيء قلت في قضاء فضلك أنت ونفسك هل يمكن لدولة المجتمع أن يؤسس لهم دولة نظام من دون أن تكون لهم قوة راجعة لعدوان معتدي عليه يمكن يعني هل منطقي فيتراجع فيه ففي الحقيقة يعني كما يمكن بلاد الإسلام تحت الآن تشكيلة فرق الإسلام في التكوينية التي خلقها الله عز وجل لديه قوة جاذبة قد يقوى ماذا؟ ناشرة أو ضادعة أو ضابشة لديه عند الله وليس لدي الله ففي الحقيقة نشاهد أحد الفلسفات المهمة الفلسفة الأولى التي مر فيها الآن قضية اسمع الجلال والجمع قضية نقطة أخرى قضية الفصل والقمح أنه السبب يجب أن الإنسان يضع من القبيح لأنه عاقل تربوي عظيم للأجيال وللأمم ولحولياتهم القبيح إذا لم يقبح في الحقيقة ماذا يحل الإنسان؟ يحل الإنسان أنه يدوب في القبائح يتأثر يتحاور في التعاطف بينما إذا أريد لأمة من الأمم أن تبرأ وتطهر وتتنزه من الرذائل يجب أن تقبح تلك القضايا والرذائل يجب أن يكون عامل ما لا يكون عامل داخل لديها كما أن الفلسفة الأخرى التي ذكرناها هي عملية الرذائل الظلم أو بالجانب الحرام ولا الانتماء أو التضامن هو إحياء وإقراء لجانب ماذا؟ لجانب نعم لجانب الفضائل ولجانب أذكر لكم مثالا معاصرا قبل أن أختم الحديث هذا اليوم اليابان منذ تقريبا خمس سنين أربع سنين مثال فطري عقلي بشري جرت بينها وبين كوريا الجنوبية التي هي حليفة أمريكية لها مثلا في الفلك الأمريكي اليابان وكوريا الجنوبية الصين عن الفلك الآخر جرت قضية وتشنجات شديدة بين كوريا الجنوبية واليابان مع أن فيهما حديثتان وانضمت إلى كوريا الجنوبية في موقفها الصين على ماذا؟ بسبب أن رئيس وزراء اليابان والدولة اليابانية احتفل بجنرالات الجيش الذين حاربوا الحرب العالمية الأولى والثانية احتفل بهم من حيث مراسم وطنية ويوم وطني لهم وذكروا في كتب المدرسية التعليمية التاريخية بأمجاد وتمام وإعظام لتلبية أجيال الناشئة اليابانية على ذلك. هنا قامت قيادة كوريا الجنوبية والصين ولم تقل دولة شعبا ونظاما. لماذا؟ لأن الحرب العالمية الأولى والثانية هي درس لليابان من طرف في انتظار كوريا الجنوبية وهناك آلاف أو ملايين قتلوا في الشعب الكوري الجنوبي والشعب الصيني بسبب جنرالات اليابانية فاعترض الشعب الكوري الجنوبي والشعب الصيني ودولتهما اعترض على اليابان بأن إحياء وتنجيل وإعظام هؤلاء الجنرات الذين الآن صاروا أصبحوا تراب وجدل في الجدل جدل في الجدل إحياؤهم مع نفسي بطل الثالث مرة إحياؤهم وإعظامهم من دون إدارتهم يسبب عذاب تثقيف النشء الجديد الجديد الجديد الياباني على مبالغ أولئك ويسبب ماذا؟ ويسبب إرهاقات خطيرة في المنطقة من الشعوب جنرالات فضلوا رجال فضلوا نعم ولكن تحسينهم توليهم من في الحاضر لسبب الكتاب هوية الله ويسبب صالح قاعدة قال غنجي كتب قال غنجي قاعدة إذا اتفق فيها هي ماذا؟ هي عبارة عن انتماء إلى مبادئ من نماذج وقدوات قديمة منظر كبير في نظام كتب في جريدة الرياض قبل أربع سنين تقريبا حتى بالروبي اللي انتبهت طبعا في التقرير مقالة رهيبة قال في هذه المقالة من أسس أول من أسس الإرهاب في السنة هو كتاجر من أهل السنة ولا يعتبر اسمه موجود مقالة متحولة في الحجة قبل أربع سنين من شرع الإرهاب؟ أول من شرع الإرهاب على حسب قول هذا الكلام رمضان بن راشد قال أول من شرع الإرهاب حسب كلامه وليس كلامه قال أول من شرع يعني التكفير وإحضار الدم على الفرد هو ما شرع في حرب ما سمي بحرب زعيم المسلمين في هذا الطرف المعارضين كفرهم لم يكن كفرهم لذلك هم رجعوا الى ذلك انما منعوهم من الزكاه او من البيع قليل كل من التعرض هو المسيلة كذلك الرجل باقي ليس هكذا لاحظوا كارثه ليس لم يكن مبتدئا بهم انما منعوا الزكاه او لم يقبلوا البيع فحسب كتابه هذا الكاتب السعودي قال الحاكم والخليفة كفرهم ثم أهدى بمعهم ثم رد عليهم بعد ذلك بإضرار من المعادلة من كان من المسلمين والصحابة كذلك من هؤلاء الكفر ورد عليهم النساء والأموال والأرض يقول في الطرف الآخر علمنا لبعض لن يكفر المعارضين ولن يحاربهم وقال أكرم أن أبدأهم يقول هذه المدرسة على حسب كتاب الكاتب السعودي اللي هو مناصر إسرائيلي المقصود ماذا أريد أن بين الكتاب التولي والجبر في الحقيقة أن التولي حتى يقول الله في التاريخ يكسب الجيل الجديد تربية هوية خاصة قناعات خاصة مصادر والتبري قدوات معينة قد يكسب الجيل الجديد ماذا؟ مزاها معينة وعلى كل التوجه لتطبيق عديدة مقام تطبيق قولنا في جلسة وأن مقام هذه الهدى معترضة لبحث حتى لبحث المنهج والمنهجية في بحث مقاربي وقضم على محمد وهذا قائمين الله شيخنا الحوار بينك وبين المسيح كان ناقص بس في واحد قال لي عيسى عليه السلام يؤذن في يمه واحد مثل عمر كان شار راح وده Thank you. واحد.